رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء. وقوله وأنه خاتم الأنبياء، نقول أولا خاتم تقرأ بفتح التاء وبكسرها، وهي أيضا في القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالفتح وخاتم النبيين، وأيضا تقرأ بخاتم النبيين بكسر التاء خاتم النبيين. وأيهما أصح في ذلك؟ نقول هما قراءتان مشهورتان، ولكن الجمهور يقرؤون بكسر التاء، وعاصم يقرأ بفتحها. والمعنى فيهما نقول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة. وقوله وأنه خاتم الأنبياء، نقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناء وترك منه موضع لبنة، فطاف به النضار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت تلك اللبنة أو موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختمت بي الرسل. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء وآخر الرسل. والختم نقول يأتي على معان، فإذا كان المراد بذلك أو القراءة بالكسر، فإن الختم من ختم الشيء يختمه فهو خاتم له، أي بمعنى أنه جاء آخرا فختم به هذا الأمر، فيكون على ذلك كالطابع للشيء الذي يختم به الأمر، فيكون نهايته ما يوضع عليه من طابع يبين أنه أن هذا الأمر مختوم بهذا الطابع فلا ينفك أو لا ينتهي. ويحتمل أن يكون الخاتم من الشيء الذي يتزين به، وما يتزين به الإنسان من وضع الخاتم على أصبعه نقول أنه تحلي، وهو يكون من باب الكمال والزينة والجمال، فهو زينة الأنبياء، وبه ختم الأنبياء. وقوله وأنه خاتم الأنبياء، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هل يريد خاتم أو أنه يريد خاتم بالفتح؟ نقول الذي يظهر أنه يريد الكسر، لأنه يقرأ الإمام رحمه الله تعالى وله قراءة في القرآن يقرأ بالكسر، فهذا دليل على أنه يريد القراءة بالكسر، فنقول عند القراءة وهو خاتم النبيين أو خاتم الأنبياء. ثم قال: طيب، قبل ذلك قد يقول قائل ما فائدة معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة؟ نقول معرفة أو فائدة معرفة ذلك أولا أن كل من ادعى أنه نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد. ثانيا نقول كل من ادعى أنه يوحى إليه أو أنه يسمع الوحي أو أنه رأى أو شاهد أو حدث عن شخص أنه يأتيه الوحي فهو كاذب، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء. ولكن ثمة إشكال، وهو أن عيسى عليه السلام نبي وأنه ينزل في آخر الزمان، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهذا دليل على أن هناك أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن هذا الحديث نقول أن عيسى عليه السلام نبوته إنما هي قبل محمد صلى الله عليه وسلم وليست بعده، وإنما ينزل وهو نبي لأن هذا استمرار لنبوته. كذلك أيضا نقول أن عيسى عليه السلام إنما يحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإمام الأتقياء، قوله وإمام الأتقياء نقول الإمام هو الذي يقتدى به والمقدم على كل أحد، فهو الذي يتبع وهو الذي يقتدى به، كما قال تعالى فاتبعوني يحببكم الله. والأتقياء نقول جمع تقي، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هذا يسمى تقوى، أي التقوى اجعل بينك وبين الله وقاية. فمن جعل بينه وبين الله وقاية، بينه وبين عذاب الله وقاية، فنقول أنه من الذين وصفهم الله عز وجل بالأتقياء، فهو إمام الأتقياء. وهذا بلا شك، لماذا؟ لأنه خليل الرحمن، ولأنه الرسول، ولأنه سيد المرسلين، فهو أكمل بشر، فهو بلا شك أنه إمام الأتقياء. ثم قال وسيد المرسلين، قوله سيد المرسلين أي أفضل المرسلين، والسيد هو المطاع في قومه أو من له فضل على قومه، فهو يزيد على قومه بفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه سيد المرسلين، ويدل على ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر. وكذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم. وعلى ذلك نقول سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل، كما أيضا أنه سيد ولد آدم أي على جميع الناس. ولكن قد يقول قائل أنتم قلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضل النبي على الرسل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، وقال: لا تفضلوني على يونس بن متى. فما هو الجمع بين الحديثين؟ نقول الجمع سهل ويسير، وذلك أن الحديث الأول أنا سيد ولد آدم، نقول السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، فهو سيد بلا شك، أي أنه أفضل الرسل وهو خليل الرحمن. أما الحديث لا تفضلوني على موسى وكذلك لا تفضلوني على الأنبياء وكذلك لا تخيروا بين الأنبياء، نقول أن ذلك يعني وجه النهي أنه إذا كان على وجه العصبية، إذا كان على وجه العصبية والحمية وتفضيل، ذلك إنما يكون على لا لأجل الله وإنما هو انتقاما، فإننا نقول أنه لا يفضل نبي على نبي ولا رسول على رسول. أما إن كان المراد بذلك إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء ولا يترتب على ذلك انتقاص أحد من الأنبياء ولم يكن ذلك على وجه العصبية، فإننا نقول أن هذا جائز. طيب، قد يقول قائل: هل ورد في القرآن أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض أو لم يرد؟ قل نعم ورد، وعلى ذلك نقول تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض أمر جائز، ويدل على ذلك قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا دليل على أن الأنبياء والرسل بعضهم أفضل من بعض. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وحبيب رب العالمين. قوله وحبيب رب العالمين أي أنه محبوب لله عز وجل، وهذا أمر متفق عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع صفات التقوى، فهو صلى الله عليه وسلم من أتقياء الله ومن أولياء الله ومن الأنبياء ومن الرسل، فهو بلا شك أن الله عز وجل يحبه، والله عز وجل يحب التوابين من عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أنه أفضل التوابين، وكذلك يحب المتطهرين ويحب الصابرين وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم له أفضل هذه الأنواع. ولكن قد يقول قائل: هل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين؟ نقول ورد في الحديث أن إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. وهذا الحديث يستدل به بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالمحبة، ولكن نقول أن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ أولا لا يصح سندا، ويترتب على ذلك أن المتن أيضا لا يصح. لماذا لا يصح؟ نقول لأن هذا فيه إظهار أن إبراهيم أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اتخذني الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهو دليل على أن الله عز وجل قد اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليل، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الخلة كإبراهيم. وإذا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله وإبراهيم خليل الله، فضلنا إبراهيم عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقول بأن قول المصنف رحمه الله تعالى وحبيب رب العالمين، لو قال خليل رب العالمين لكان أولى وأحسن وأتبع للنص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. قوله وكل دعوى أي كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين والمرسلين، فإن هذا الادعاء إنما هو ادعاء كاذب، وإنما يصدر من الغي والهوى. وقوله فغي وهوى، نقول الغي ضد الرشد، ومن فقد الرشد وقع في الغي، ومن كان عنده غي فإنه لا رشد عنده في ذلك، وهو بمعنى الهدى. فالرشد والهدى معاني متقاربة في ذلك. وقال وهوى، نقول الهوى هو اتباع ما في نفس الإنسان، أو نقول هو عبارة عن شهوة تكون في نفس الإنسان. ومراد المصنف رحمه الله تعالى أن كل من ادعى النبوة فإنما ينتج ذلك عن هوى في نفسه، شهوة في نفسه، وكذلك ضلال في نفسه. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى عامة الجن أي جميع الجن، وكافة الورى أي جميع الورى. ويدل على ذلك قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى يا أيها الناس، أو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الثقلين، والله عز وجل أمر الثقلين بالعبادة بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله وكافة الورى أي جميع الورى، وذلك يشمل العرب والعجم، ويشمل من كان عندهم كتاب ومن لم يكن عندهم كتاب، فهو يشمل أي أن النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العرب، وكذلك إلى العجم، وكذلك من كان عندهم كتاب كاليهود والنصارى وغيرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الناس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها أنه أرسل إلى الناس كافة، مع أن الأنبياء فيما سبق كانوا كل نبي يرسل إلى قومه. وهذا المراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. ثم قال بالحق والهدى وبالنور والضياء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين، وهذا الدين إنما هو دين موصوف بالحق والهدى والنور والضياء، وذلك في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شرائع فإنما هي شرائع سمحة، كذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن فإنه كتاب رب العالمين، فيه شفاء وفيه نور وفيه ضياء لمن تمسك به. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وإن القرآن. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كلام الله عز وجل وهو القرآن، فقال: وإن القرآن كلام الله. ولكن ما نقول وأن القرآن أو إن القرآن، نقول إن القرآن كما قلنا في أول إن وإن محمدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نقول معتقدين إن الله، كذلك نقول أن هذه عطفة هي مقول القول. وقول إن القرآن كلام الله، أولا ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأنزله بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب والسنة فالأدلة في ذلك أكثر من أن تحصر، ويدل على ذلك قوله تعالى: فأجله حتى يسمع كلام الله. وأما الإجماع فحكى جمع من أهل العلم ذلك، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن صفة الكلام نقلت إلينا بإجماع الأئمة، والنقل في ذلك عنهم متواتر، وكذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والمدينة والشام والثغور وسائر البلدان فرأيتهم على السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وكذلك ورد عن مالك بن دينار وغيرهم من أهل العلم نقل الإجماع عن الأئمة في ذلك. ويدل أيضا على هذا الاعتقاد، أي أن القرآن كلام الله وأن الله يتكلم، قلنا القرآن سنة والإجماع، وأيضا يدل على أن الله يتكلم دليل العقل. طيب قد يقول قائل: كيف أن العقل يدل على أن الله يتكلم؟ نقول وجه ذلك أن يقال بأن القرآن بأن الكلام صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فكل صفة كمال لا نقص فيها فالخالق أولى بها. كذلك يقال أن الكلام صفة كمال والخرس صفة نقص، ودل العقل على أن صفة الكلام أكمل من الخرس. كذلك يقال بأن تكليف العباد لا يكون إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وعلى ذلك فلا غنى للعباد عن كلام الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا بالوحي، فالرسل لا تفهم هذه الشرائع إلا بالوحي من الله. وهذا نقول أن يعني هذه المسائل أو هذه الأدلة نقول أنها أدلة عقلية نأتي بها للرد على من ينفي الكلام عن الله عز وجل. والناس في هذه المسألة، أي مسألة القرآن هل هو من كلام الله أو لا، نقول على أصناف. أما القسم الأول أو الطائفة الأولى وهم أهل السنة والجماعة، وقالوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثانيا طائفة الاتحادية الذين يقولون بوحدة الوجود، فهؤلاء قالوا كل كلام في الوجود إنما هو من كلام الله عز وجل، وهذا ينبني على اعتقاد هؤلاء أن الله عز وجل موجود في كل مكان. الطائفة الثالثة وهم الجهمية والمعتزلة، وقالوا بأن الله عز وجل يتكلم ولكن كلامه مخلوق، وعلى ذلك قالوا بأن القرآن الذي بين أيدينا إنما هو مخلوق. الطائفة الرابعة وهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية الذين قالوا بأن الكلام لله عز وجل صفة له وأنه يتكلم ولكن كلامه إنما هو ذاتي، معنى يقوم بنفسه، فهو ليس بصوت ولا حرف ولا يتعلق بمشيئة. وعلى ذلك قالوا بأن الذي بين أيدينا أي القرآن الذي بين أيدينا هذا ليس من كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله إنما هو كلام النفس. طيب كيف وصل إلينا؟ قالوا إذا أراد الله عز وجل أن يتكلم بكلام عبر عما في نفسه، فوضع كلامه في شجرته أو وضعه في روع جبريل، ثم بعد ذلك جبريل تكلم به، أو أن الشجرة تكلمت وعبرت عما في نفس الله. وعلى ذلك قالوا هذا القرآن لا يصح وصفه بأنه من كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. هذه أشهر الطوائف، وهناك طوائف كالواقفة الذين قالوا بأن الله عز وجل أو بأن القرآن كلام الله، ولكن لا نقول بأنه مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما نتوقف في ذلك. وهناك أيضا طوائف كطائفة السالمية وغيرهم، ولكن هذه أشهر الطوائف. طيب نقول ما هي أدلة هؤلاء؟ نقتصر على طائفتين. الطائفة الأولى وهم الجهمية والمعتزلة، ولهم أدلة أو لهم شبه في ذلك. أول هذه الشبه قالوا بأن الكلام لا يكون إلا من كان له جسم وأسنان ولسان وشفتين وغير ذلك، وقالوا بأن الله منزه عن هذا الأمر، فلذلك يتنزه أنه يتكلم. ثم بعد ذلك قالوا هناك من الأدلة ما تدل على أن الله خالق لهذا القرآن، وليس هذا القرآن من كلامه، وإنما يسمى بأنه من كلام الله، كلام الله، بأنه مجاز. واستدلوا على ذلك بأدلة. أول هذه الأدلة قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قالوا محدث أي بمعنى أنه مخلوق، لأن المحدث مخلوق. كذلك استدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقالوا شيء يشمل كل شيء ومنه القرآن. وكذلك استدلوا بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل بمعنى خلق. وهناك لهم أدلة في ذلك، ولكن هذه أشهر الأدلة. فما هو الجواب عن الدليل الأول وقوله ما يأتي من ذكر من ربهم محدث؟ سبق لنا في لمعة الاعتقاد ولكن نعيد ذلك باختصار، فمن يجيب؟ ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. الجواب ناجي، نقول الإحداث إنما هو في الإنزال أي نزل حديثا. طيب الآية الثانية الله خالق كل شيء، رد عليه بآية أخرى في القرآن تدمر كل شيء أي كل شيء أمرت بتدميره. نعم، فيكون هنا الله خالق كل شيء أي الذي يقبل الخلق، أما الذي لا يقبل الخلق فإننا نقول أنه ليس بمخلوق بداخل في ذلك وليس بمخلوق. ويدل على ذلك قوله تعالى ألا له الخلق, الخلق والأمر, ففرق بين الخلق وبين الأمر. فالمخلوقات شيء والأوامر شيء, فالأوامر من كلامه والمخلوقات من مخلوقاته في ذلك, فهناك فرق بينهما. كذلك الدليل الثالث حسن, إنا جعلناه قرآنا عربيا, قالوا جعل بمعنى خلق, فنرد عليهم نقول جعل تكون بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا أو مفعولين, حسن مفعولا واحدا. أما إذا نصبت مفعولين فإننا نقول أنها تكون بمعنى صيرة, إنا جعلناه أي إنا صيرناه قرآنا عربيا. طيب المفعول الأول ما هو؟ إنا جعلناه الضمير, والمفعول الثاني قرآن, وهذا يدل على أن جعل ليست بمعنى خلق وإنما هي بمعنى صيرة. هذه أدلة أولئك القوم. أما الأشاعرة فلهم أدلة على هذا التعبير الذي قالوا به, قالوا بأن الله عز وجل لا يتكلم وإنما كلامه نفسي في ذلك. ومن أشهر أدلة هؤلاء, أولا استدلوا بما ورد في وصف المنافقين بقوله يقولون في أنفسهم, قالوا أن هذا دليل على أن الإنسان أن الكلام الحقيقي إنما هو في النفس في ضمير الإنسان. كذلك استدلوا بما ورد عن عمر رضي الله أنه قال زورت في نفسي كلاما, قالوا حقيقة الكلام إنما هو في النفس. ثم أيضا استدلوا بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فما هو الرد على هؤلاء؟ نقول الرد الأول في ذلك أن الكلام الأصل أنه لا يكون إذا أطلق فإنه لا يكون إلا بالصوت المسموع. أما الكلام الذي يكون بالنفس لا يقال بأنه كلام إلا إذا كان مقيدا, كان يقول إنسان قلت في نفسي أو حدثت نفسي. أما إذا أطلق فيقول تكلم أو قلت أو هذا كلام, فإنه لا يكون إلا بالكلام المسموع. ثانيا نقول أن هذا لا يصح أن يقال بأنه كلام على الإطلاق. وعلى ذلك لو أن إنسان حدث في نفسه أو تكلم بنفسه أنه طلق زوجته, هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ لا يقع, لا يقع باتفاق العلماء. طيب لو أن إنسان ذهب إلى شخص فحدثه في نفسه بأنك تذهب معي غدا وتقول كذا وتفعل كذا ثم ذهب, فيقول حدثت فلان بكذا وكذا, ماذا يقال عنه؟ مجنون. يقال بأنه لا عقل له. لماذا؟ لأنه وقف ولم يتكلم, والكلام لابد أن يكون إنما هو الكلام المسموع. طيب أما الرد عليهم بقول الأخطل فإننا نرد عليهم بعدة وجوه. الوجه الأول أبو ذر, هذا رجل نصراني. أولا نقول أن هذا رجل نصراني فلا يؤخذ منه باب الاعتقاد. طيب الثاني أنهم لا يأخذون بحديث الآحاد فكيف يأخذون بحديث؟ نعم نقول عجبا لكم, تقولون لا نأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان طريقه الآحاد, ثم تذهبون إلى أو تأخذون بقول رجل طريقه يعني ما نقل إلينا عن طريق الآحاد في ذلك, فسبحان الله تتركون الكتاب تتركون السنة وتذهبون إلى هذا, بلا شك أنه تناقض. الثالث نعم البيت مصنوع فلم تثبت نسبته إلى الأخطل. كذلك نعم نقول عجبا لكم تركتم الكتاب السنة والأدلة في ذلك ثم ذهبتم إلى قول رجل نصراني. طيب قد يقول قائل ألا نقول بأن هذا الرجل النصراني لا يقبل قوله في لغة العرب أو لا يقال؟ ما رأيكم؟ هل يقال بأن هذا لا يحتج في شعره وفي كلامه أو أن هذا الوجه ليس بصحيح؟ نعم يقال أنه يقبل لكن اللغة تأبى هذا. معنى كلمة تأباه اللغة. طيب إذا نقول أن العبرة بهذا الشخص هل يقبل كلامه أو لا يقبل؟ نقول في اللغة يقبل كلامه. طيب من الذي لا يقبل كلامه؟ نقول من كان بعد 150 للهجرة، فإن هذا الرجل لا يقبل. وأما من كان قبل 150 يعني وفاته قبل 150 فإنه يقبل في لغة العرب، بمعنى أنه يحتج في كلامه إذا كان من فحول أهل اللغة في ذلك. ومعلوم أن الأخطل توفي أو هلك سنة 90 للهجرة، وقيل 100 وقيل 100 أو 110 أو أقل من ذلك. العبرة في ذلك أني رأيت بعض الناس يعني يذكر من الوجوه أنه لا يقبل قول الأخطل في ذلك، ولكن لا نقول لا يقبل لذاته أو لأنه ليس بعربي، لا، وإنما لا يقبل لأنه رجل نصراني في ذلك. ثانيا بأن هذا البيت أصلا مصنوع فلا يقبل لأجل أنه مصنوع. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: إن القرآن كلام الله. ثم قال: منه بدأ وإليه. قال منه بدأ بلا كيفية قولا. قوله منه بدأ أي منه ظهر، ومعنى بدأ أي ظهر. ولكن أيهما نقول بدء؟ منه بدأ بالهمز أو بالألف؟ نقول من العلماء من قال أنه من البدء، ومنهم من قال منه بدأ بالألف. وعلى كل قلنا هذا أو هذا، فإن المعنى منه بدأ أي منه ظهر، أي بأن الله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال بلا كيفية قولا. نقول لو أن المصنف رحمه الله تعالى جاء بلفظ وإليه يعود لكان أولى وأحسن. لماذا؟ لأنه هو التعبير السلفي، هو التعبير السلفي الذي يعبر به السلف في ذلك. وقوله منه بدأ أي منه بدأ قولا، أي منه ظهر قولا. بلا كيفية أي أن كيفية الصفات نقول أنها مجهولة لنا. ثم قال وأنزله على رسوله وحيا، أي بمعنى أنه تنزيل من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وفي الآية الأخرى تنزيل من الرحمن الرحيم. فهذا القرآن بلا شك أنه منزل من عند الله عز وجل. ثم قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي أنهم صدقوا بأن هذا الكلام إنما هو من كلام الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إنها إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم، وهذا فيه بيان أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن من قال بأن القرآن مخلوق أو أنه من كلام البشر فإنه يقول بأن هذا قول كفر. وعلى ذلك نص الأئمة أن قول الجهمية إنما هو قول كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب لكتاب الله عز وجل، فالله عز وجل وصف هذا القرآن بأنه من كلام الله، فأجله حتى يسمع كلام الله. ومن قال بأن هذا القرآن ليس من كلام الله، أو بأن هذا القرآن مخلوق، أو بأن هذا القرآن إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول البشر كشجرة أو جبريل أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا يعد من جملة الأقوال الكفرية. ولكن إذا قلنا بأن هذا القول كفر، هل يعني بذلك أن من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر؟ لا. قل لا، هناك فرق بين التكفير المطلق والتكفير بالعين. التكفير المطلق نقول أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، أما شخص معين فلا نكفره. لماذا؟ نقول لأن التكفير أولا حق من حقوق الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يجترع على أن يكفر أحدا. ثانيا نقول أن التكفير له شروط وموانع، فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فإنه يصح أو يحق لنا أن نكفر. ومع ذلك كان أئمة الدولة العباسية في ذلك كالمأمون والمعتصم وغيرهم كانوا يقولون بأن القرآن مخلوق، بل كانوا يدعون، بل كانوا يناظرون العلماء ويكونوا في مجالسهم المناظرات مع الأئمة الكبار. ومع ذلك لما مات المعتصم كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستغفر له وكان يصلي خلفه. طيب، مع أن الإمام أحمد يقول بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولكن نقول أن هؤلاء الأئمة لبس عليهم، فلما لبس عليهم نقول أنه لم تقم الحجة على هؤلاء. وعلى ذلك نفرق في حال التكفير بين التكفير المطلق والتكفير المطلق والتكفير المقيد أو التكفير المعين، وهذا أيضا يحمل عليه كلام المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. راح